بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الصلاة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولو أخر المتقدم على الفرض عنه لا لعذر نقص الفضل وبقيت أداء ما بقي وقتها، خلاف المتأخر فإن وقتها لا يدخل بدون فعله. كان البحث في بيان أوقات النوافل اليومية وهي الرواتب، بعد أن ذكر وقت نافلة الظهر ووقت نافلة العصر، الآن يذكر فرعا مسألة، وهي أنه هل يجوز للإنسان أن يؤخر ما حقه التقديم أو لا يجوز له ذلك؟ كما نعلم بأن نافلة صلاة الصبح قبل صلاة الصبح، وأن نافلة صلاة الظهرين قبلهما أيضا، فإن الإنسان أولا يصلي نافلة الظهر ثم يصلي فريضة الظهر، فهل يحق له أن يؤخر ما حقه التقديم أو لا يحق له ذلك؟ يعني مثلا يصلي نافلة الصبح بعد صلاة الصبح، يصلي نافلة الظهر بعد صلاة الظهر فريضة الظهر، أو يصلي نافلة العصر بعد فريضة العصر، هل يمكنه ذلك أو لا يمكن؟ يقول الشارح بأنه تارة يؤخره لعذر وأخرى يؤخره لا لعذر، فإن أخره لعذر فهنا وكان وقت النافلة باقيا كما أشرنا بالأمس من أن وقت نافلة الظهر ووقت نافلة العصر قول يقول أنه يمتد بامتداد فضيلة الظهرين الظهر والعصر، وقول كان يقول يمتد وقت فضيلة نافلة الظهر إلى القدمين وفضيلة نافلة العصر إلى أربعة أقدام، سواء حتى بنينا على هذا القول أو على ذاك القول. يقول إن أخره لا لعذر وكان وقت النافلة باقيا فقد حصل على الفاضل، إلا أنه فضل أقل مما لو قدم النافلة، مما لو قدم تلك النوافل على الفرائض. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فإذا تارة يؤخر هذه النوافل التي حقها التقديم يؤخرها لعذر فيحصل على الثواب، وأخرى يؤخرها لا لعذر ووقتها باق فيحصل على ثواب أقل. هذا فيما يرتبط بالنوافل التي حقها التقديم، أما تلك النوافل التي حقها التأخير كنافلتي العشاءين، نافلة المغرب نافلة العشاء، فإنه لا يأتي وقتهما إلا بعد الانتهاء من صلاة المغرب وصلاة العشاء، فلهذا قال ولو أخر المتقدمة، يعني كان حقها التقدم على الفريضة ولكن أخرها عن الفريضة، ولو أخر النافلة المتقدمة أخرها على الفارضة، ولو أخر المتقدمة على الفارض، هذه على الفارض متعلق بالمتقدمة، ولو أخر المتقدمة على الفرض عنه، هاي عنه متعلق بأخره، ولو أخر عنه، يعني أخر النافلة المتقدمة عن الفارض الذي من حقها تلك النافلة أن تتقدم على الفارض، ولو أخر المتقدمة على الفارضة أخر ماذا؟ عن الفارضة تارة لعذر فلا إشكال فيه، وأخرى لا لعذر. هنا نقص الفضل وبقيت النافلة أداء ما بقي وقت النافلة، لأننا ذكرنا عند الظهرين إما أن وقت النافلة يمتد بامتداد فضيلة الظهر، وإما بالقدمين وأربعة أقدام كما تم بيانه بالآن. طبعا إذا خرج وقت النافلة عند ذلك لا بد أن تقضى، لأنه بعض النوافل بعض الصلوات المستحبة النافلة الشارع في بعض الموارد أجاز فيها القضاء لأهميتها، كصلاة الليل مثلا، فإن الإنسان إذا لم يستطع أن يأتي بصلاة الليل فالأفضل له أن يقضيها بعد ذلك. هذا بخلاف المتأخر، بخلاف تلك النوافل المتأخرة عن الفرض، بخلاف المتأخر فإن وقتها لا يدخل بدون فعل الفرض، لأنه ما لم تفعل الفريضة لا يدخل وقت تلك النافلة. بالأمس بين الماتن وقت فضيلة نافلة الظهر ووقت فضيلة نافلة العصر، وقت فضيلة نافلة المغرب إلى أي حد؟ هنا يقول وقت فضيلة نافلة المغرب يمتد بامتداد فضيلة فريضة المغرب، صلاة المغرب. وبينا فيما سبق فضيلة المغرب إلى أي حد يمتد؟ يمتد إلى ذهاب الحمرة المغربية. إذن وقت نافلة المغرب أيضا تمتد إلى ذهاب الحمرة المغربية. قال وللمغرب، مراد يعني نافلة المغرب، وللمغرب إلى ذهاب الحمرة المغربية كفريضة المغرب. كيف أن وقت الفضيلة فيها يمتد إلى ذهاب الحمرة المغربية، كذلك نافلتها أيضا يمتد وقتها ما امتد وقت فريضة المغرب. قال وللعشاء كوقتها. السلام عليكم ورحمة الله. خب فيما يرتبط بالعشاء يقول أما فيما يرتبط بنافلة العشاء فما امتد وقت العشاء يمتد نافلة العشاء مع صلاة العشاء. والصلاة العشاء إلى أي وقت تمتد؟ تمتد إلى منتصف الليل، نفس صلاة العشاء مو وقت الفضيلة، نفس صلاة العشاء تمتد إلى منتصف الليل، إذا نافلتها أيضا تمتد معها إلى منتصف الليل. ومن هنا يقول الشارح نحن سلام عليكم، نحن لا يوجد عندنا صلاة أخرى من النوافل يمتد وقتها بامتداد الصلاة إلا نافلة العشاء، لأنه نافلة الصبح كان له وقت محدد، نافلة الظهر وقت محدد، نافلة العصر وقت محدد، نافلة المغرب أيضا وقت محدد، بخلاف نافلة العشاء فإن هذه النافلة تمتد ما امتد وقت صلاة العشاء. صلاة العشاء إلى أي وقت يمتد وقتها؟ إلى منتصف الليل، فنافلتها أيضا كذلك. قال وللعشاء كوقتها، فتبقى النافلة أداء إلى أن ينتصف الليل كما أن صلاة العشاء كذلك. وليس في النوافل ما يمتد بامتداد وقت الفضيلة على المشهور سواها، أي سوى نافلة العشاء. فلماذا قال على المشهور؟ باعتبار أنه في تلك النوافل الصلوات الأخرى أيضا يوجد قول يقول يمتد وقتها من امتد وقت الصلاة. طب الظهر إلى أي وقت يمتد وقتها؟ إلى الغروب، إلى ما دون الوقت المختص بالعصر، نافلة الظهر أيضا كذلك. صلاة العصر تمتد إلى الغروب، نافلتها أيضا تمتد إلى ذلك الوقت وهكذا. نعم على المشهور لا ليس الأمر كذلك، فإن صلاة الصبح نافلة الصبح تمتد إلى وقت معين، نافلة الظهر إلى وقت معين، نافلة العصر إلى وقت معين، نافلة المغرب مغرب أيضا كذلك، بخلاف نافلة العشاء فإنها تمتد ما امتد وقت العشاء. قال: وليس في النوافل ما يمتد بامتداد وقت الفريضة على المشهور سواها، أي سوى نافلة العشاء. وأما ولليل بعد نصفه الأول إلى طلوع الفجر الثاني. صلاة الليل من أين يمتد وقتها؟ قال: يبدأ وقتها بعد النصف الأول، أي عند منتصف الليل. بينا لكم بالأمس مرادنا من المنتصف ليس هذا المنتصف الذي يتعارف عليه عند الناس، وإنما مرادنا من منتصف الليل في الإصطلاح الشرعي يعني أن نأخذ ساعة الغروب وساعة طلوع الفجر الصادق ثم نقسمه إلى اثنين، هذا الوقت نسميه منتصف الليل. إذن وقت صلاة الليل يبدأ من أين؟ يقول: من أول منتصف الليل إلى الفجر الثاني، يعني إلى الفجر الصادق في قبال الفجر الأول الذي هو الفجر الكاذب. قال: ولليل بعد نصفه الأول، باعتبار بعد أن نتجاوز هذا النصف ندخل في النصف الثاني. ولليل بعد نصفه الأول إلى طلوع الفجر الثاني. والشفع والوتر من جملة صلاة الليل. هناك بحث في أنه ما يرتبط بالشفع والوتر وهي الركعات الثلاث الأخيرة من صلاة الليل، هل هي ملحقة بصلاة الصبح بنافلة الصبح أم أنها ملحقة بصلاة الليل؟ هنا حكمها حكم صلاة الليل، فوقتها أي وقت صلاة الليل يمتد من نصف الليل إلى أول الفجر الثاني. والشفع والوتر من جملة صلاة الليل هنا في الوقت من حيث الوقت، وكذا تشاركها في المزاحمة بعد الفجر لو أدرك من الوقت مقدار أربع كما يزاحم بنافلة الظهرين إلى آخره. مسألة: لو فرضنا أن الإنسان استطاع أن يصلي من صلاة الليل أربع ركعات ثم طلع عليه الفجر الصادق، فهنا هل يبدأ بالفريضة أو يتم صلاة الليل؟ هنا يريد أن يقول لأنه من الموارد التي يقص فيها تأخير الفريضة لأجل النافلة هذا المورد، لأنه نحن يستحب للإنسان أن يعجل بالفريضة، إذا قال المؤذن الله أكبر لصلاة الفجر إذن ماذا يستحب له؟ أن يعجل في أول الوقت وأن يصلي فريضة الصبح. ولكن إذا فرضنا أن هذا الإنسان كان قد صلى من صلاة الليل أربع ركعات ثم دخل عليه الفجر الصادق، فهنا هل يستحب له، هل الأفضل أن يتم صلاة الليل ثم يصلي فريضة الصبح نافلة الصبح ثم فريضة الصبح، أو الأفضل له أن يقطع صلاة الليل ثم يصلي نافلة الصبح ثم فريضة الصبح ثم يؤدي ما بقي من صلاة الليل، أيهما أفضل؟ يقول: إذا كان قد أدى من صلاة الليل أربع ركعات فإن هذه تكون مقدمة على فضيلة نافلة الصبح وفريضتها. واضح المطلب؟ بلي. وهذا ما أحسنتم، وهذا معنى أن نافلة الليل مع أنها مستحبة تكون مقدمة على الفضل على الصلاة في أول الوقت بالنسبة إلى فريضة الصبح. فيما يرتبط بنوافل الظهر ماذا نفعل؟ يقول: بالنسبة إلى نوافل الظهر أيضا كذلك، لو الإنسان بقي من وقت قبيلة نافلة الظهر ركعة واحدة، فسواء بنينا على ذاك القول الذي يقول أن نافلة الظهر يمتد إلى قدمين وأن نافلة العصر يمتد إلى أربعة أقدام، أو بنينا على أن نافلة الظهر تمتد بامتداد ماذا؟ وقت فضيلة الظهرين، على القولين أو على الأقوال الثلاثة التي ذكرناها، افترغوا انه لم يبقى من وقت نافلة الظهر الا ركعة واحدة. وهنا يقول الافضل ان يبدأ بهذه الركعة ثم يقرأ الركعات السبع الباقية وان خرج وقت نافلة الظهر وان خرج وقت نافلة العصر. وهذا معناه ان النافلة اذا في الظهرين اذا جاء الانسان بركعة واحدة منها فانها تزاحم وقت فضيلة وقت الفريضة. قال وكذا يعني الشفع والوتر. وكذا تشاركها يعني ان الشفع والوتر يشارك صلاة الليل في المزاحمة. كيف ان صلاة الليل تزاحم الفجر صلاة الصبح كذلك الشافع والواتر تزاحم ماذا؟ صلاة الصبح. ولكن بشرط ان يكون الانسان قد صلى قبل الفجر الصادق اربع ركعات من صلاة الليل. وكذا يعني وكذلك الشافع والواتر تشاركها يعني تشارك صلاة الليل في المزاحمة بعد الفجر. ولكن بهذا القيد لو ادرك المصلي صلاة الليل من الوقت يعني قبل الفجر الصادق من الوقت مقدار 40 يعني 4 ركعات كما يزاحم بنافلة الظهرين لو ادرك من وقتها اي من وقت النافلة ركعة واحدة ايضا فانه يتم نافلة الظهر ثم يصلي الظهر وان انتهى وقت النافلة. هذا اذا بنينا على ان وقت النافلة يمتد لقدمين ونافلة العصر يمتد لاربعة اقدام. فهنا لو بقي من القدمين فقط اداء ركعة واحدة فهنا يأتي بها ثم يتم الباقي وان كان على حساب فضيلة صلاة الظهر مثلا. اما المغربية يعني ماذا؟ يعني النافلة المرتبطة بصلاة المغرب والعشاء. أما المرتبطة بصلاة المغرب فقط. أما النافلة المرتبطة بصلاة المغرب قال أما المغربية فلا يزاحم بها أي بنافلة المغرب مطلقا سواء أدرك ركعة منها أو لم يدرك ركعة منها. يعني استيغوا ان الانسان علم بانه بقي مجال ركعة واحدة من نافلة المغرب وبعدها يدخل وقت من؟ يدخل وقت فضيلة صلاة العشاء. فهنا لو اراد ان يصلي اربعة ركعات نافلة المغرب فانه سيزاحم ماذا؟ سيزاحم فضيلة صلاة العشاء. هنا الافضل له ان يترك نافلة المغرب ويدخل في صلاة العشاء مو كالظهرين لو ادرك ركعة فانه يزاحم بها الصلاة الفريضة. هنا ان بقي من الوقت ركعة او ركعتين فانه الافضل له ان يترك صلاة نافلة المغرب ويدخل في صلاة العشاء ذلك هو الافضل. قال اما المغربية فلا يزاحم بها اي بالمغربية مطلقا سواء بقي من وقت نافلة المغرب ركعة واحدة او لم يبقى الا اذا كان متلبس بركعتين كان قد دخل في ركعتين من نافلة المغرب فهنا الافضل له ان يتمهما مطلقا سواء كان في الركعتين الاوليين او كان في الركعتين الاخيرتين لان نافلة المغرب اربع ركعات. يقول الا ان يتلبس من المغرب بركعتين فيتمها اي فيتم تلك الصلاة مطلقا سواء كان في الركعتين الاوليين من نافلة المغرب او في الركعتين الاخيرتين من نافلة المغرب. بلي تزاحم مو زاحم المغرب زاحم قضية العشاء. بلي احسنتم يعني نافلة المغرب لا تستطيع ان تزاحم صلاة العشاء. قال ولا الصبح حتى تطلع الحمرة من قبل المشرق. والاخوة يتذكرون صلاة الصبح فضيلتها الى اي وقت كان يمتد؟ الى قبل الحمرة المشرقية قبل ظهور الحمرة من المشرق كان يمتد فضيلة صلاة الصبح. وبنافلتها ايضا تمتد الى ذلك الوقت. قال وللصبح حتى تطلع الحمرة من قبل المشرق، مراد من الصبح يعني نافلة الصبح، وللصبح حتى تطلع الحمرة من قبل المشرق، وهو اخر وقت فضيلة الفريضة ايضا. اذا نافلة الصبح تمتد الى اي وقت؟ تمتد ممتد وقت فضيلة صلاة الصبح كالمثل والمثلين للظهرين. يعني يقول هذا شبيه ذلك القول الذي يرى ان نافلة الظهر تمتد ماذا؟ تمتد مع امتداد فضيلة صلاة الظهر. وفضيلة صلاة الظهر الى ماذا كانت تمتد؟ الى المثل. العصر الى ماذا كانت تمتد؟ الى المثلين. نافلتهما ايضا تمتد ممتد وقت فضيلة الفريضة. يقول نافلة الصبح ايضا تكون مشابهة لذلك القول الذي كان يرى ان فضيلة الظهرين تمتد ممتد فضيلة اصل صلاة الظهر والعصر كالمثل والمثلين، هذا للظهرين، وكالحمرة المغربية، هذا للمغرب. فانه في المغرب ايضا قلنا نافلتها تمتد ممتد وقت فضيلة صلاة المغرب، وهو هذا القول الذي ذكرناه في نافلة الصبح، وهو يناسب رواية المثل لا القول الذي كان يقول بالقدام، لانه القول في الظهرين ماذا كان؟ قول اخر كان يرى بان فضيلة النافلة انما يمتد لقدمين والى اربعة اقدام. فهذا الذي ذكرناه في نافلة الصبح انما يناسب ذلك القول الذي ذكرناه في نافلة الظهرين الذي يرتبط بالمثل والمثلين، ولا يناسب ذلك القول الذي ذكرناه في نافلة الظهرين الذي يمتد الى قدمين واربعة اقدام. ثم وتكره النافلة المبتدئة. الكراهة اذا يتذكر الاخوة ذكرنا هنا في بعض الاحيان ان الكراهة في العبادة بمعنى قلة الثواب مو بمعنى المبغوضية. يعني مثلا هذا الفعل لو اتي به في غير هذا المكان في غير هذا الزمان الذي هو فيه مكروه كان ثوابه 100 درجة مثلا، اما لو اتي بذلك الفعل في هذا المكان المكروه او في ذاك الزمان المكروه فبدل ان تكون درجة الثواب 100 تكون درجة الثواب 70 تكون درجة الثواب 50 وهكذا. اذا الكراهة في العبادة ليس معناه المبغوضية، والا لا يمكن للانسان ان يتقرب بامر مبغوض للمولى. المكروه هو ماذا؟ مبغوض، ولكن مبغوض يجوز فعله. الحرام ما هو؟ الاخوة تذكرون في علم الاصول ماذا قلنا الحرام ما هو؟ الحرام قلنا هي المبغوضية الشديدة التي لا يرضى المولى بارتكابها. طب الكراهة ما هي؟ هي المبغوضية غير الشديدة التي يرضى المولى بارتكابها، ولكن الكراهة في النتيجة مبغوضة، في النتيجة مبعدة وليست بمقربة. طب ما معنى أن العبادة مكروهة؟ يعني أن العبادة تكون مبعدة؟ نقول لا، العبادة أصلها مبني على التقرب إلى المولى، على التقرب إلى الله. عبادة يعني يشترك فيها قصد القربة، يعني ماذا؟ تقرب الإنسان إلى المولى الحقيقي. بعد ما معنى كراهتها؟ معنى كراهتها يعني قلة ثوابها، مو مبغوضيتها ومبعديتها من المولى سبحانه وتعالى. بل ذاك بحث آخر سيأتي في علم الأصول، الآن مو في محل كلامنا. لا مو معنى بل، لأنه كاتب نحو الإجمال أنه بمعنى المبغوضية. المبغوضية معناها ماذا؟ يعني المبعدية. العبادة معناها ماذا؟ المقربية. هل يمكن أن تجتمع مبعدية ومقربية في فعل واحد؟ فهذا معنى أنه إذا تعلق نهي بالعبادة فالعبادة تكون فاسدة. أما هنا عندما يتعلق كراهة نهي تنزيه بالعبادة ليس المراد أن هذه العبادة مبعدة، وإنما المراد أنه يقل ثوابها. فمثلا عندما يقول يكره للإنسان أن يصلي في بيت الحمام أو في المكان الكذائي، هذا معناه ماذا؟ يعني إذا كان ثوابها للصلاة في المكان أليس 100 درجة فثوابها في هذا المكان المكروه 70 درجة 50 درجة وهكذا. إذن قوله وتكره النافلة المبتدئة يعني المراد من الكراهة قلة الثواب، مو مراد من الكراهة أن الإنسان لو أتى بها تكون باطلة، لا تكون مقربة، تكون مبعدة للإنسان عن الله سبحانه وتعالى. خب ما هو المراد من المبتدئة؟ المراد من المبتدئة يعني التي ليس لها زمان خاص وليست لها سبب خاص. الإخوة يتذكرون نحن قلنا الصلاة خير موضوع، فمن شاء استكثر فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. الصلاة قربان كل تقي، الصلاة معراج المؤمن. إذا كانت الصلاة معراج المؤمن فالأفضل للإنسان أن يصلي في اليوم والليلة إذا كان قادرا على ذلك، كما أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام الإمام أمير المؤمنين الزهراء سلام الله عليها، الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام، منقول عنهم أنهم كانوا يصلون في اليوم والليلة 1000 ركعة من الصلاة، لأنها قربان كل تقي، لأنها معراج المؤمن. إذن توجد عندنا صلوات من ذوات الأسباب، لها سبب خاص، لها زمان خاص، لها وقت خاص. هذه الصلوات لا تسمى نوافل مبتدئة. النوافل المبتدئة هي التي ليس لها سبب خاص، ليس لها وقت خاص، زمان خاص. هذه الصلوات المبتدئة يقل ثوابها لو أتى الإنسان بها في هذه الأوقات التي سيذكرها الناتل. إذن تكره النافلة المبتدئة يعني لو أتى الإنسان بها في هذه الأزمنة بعد هذه الأفعال سيكون ثوابها أقل مما لو أتى بها في غير هذا الزمان. قال وتكره النافلة المبتدئة. ما هي المبتدئة؟ قال وهي التي يحدثها المصلي تبرعا. هنا إن قلت أنه كيف يجوز له؟ قال فإن الصلاة قربان كل تقي وإن الصلاة معراج المؤمن. خب لماذا سماها نافلة مبتدئة؟ قال احترز بها أي بهذه النوافل عن ذات السبب التي لها سبب خاص، يؤتى بها بعد تحقق ذلك السبب، يؤتى بها بعد تحقق ذلك الفعل. هذه لا تسمى نوافل مبتدئة، فلا تكره، فلا يكون ثوابها قليلا لو أتي بها في هذه الأزمنة. واحترز بهذه النافلة عن ذات السبب. وذات السبب ما هي؟ قال كصلاة الطواف وصلاة الإحرام وتحية المسجد عند دخول المسجد والزيارة عند حصولها وصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة وصلاة الشكر وقضاء النوافل مطلقا، سواء كانت تلك النوافل نوافل ليلية أو نهارية. هذه كلها غير مشمولة بالكراهة، هذه خارجة عن الكراهة، يعني لا يقل ثوابها لو أتى الإنسان بها في هذه المواضع التي سيذكرها الماتين. غير هذه، غير ذات السبب مطلقا، لو أتى بها في هذه المواضع التي سيذكرها سيكون ثوابها أقل مما لو أتى بها في مواضع أخرى. قال وقضاء النوافل مطلقا في هذه الأوقات الخمسة. هذه وتكره النافلة المبتدئة، هذه في هذه الأوقات الخمسة متعلقة بتكره. وتكره النافلة المبتدئة، حتى الآن جملة معترضة كانت، ما هي النافلة المبتدئة؟ شرح النافلة المبتدئة ما هي؟ في قبال النافلة غير المبتدئ بها، غير المتبرع بها، بعد أن شرح قال وتكره النافلة المبتدئة في أي وقت تكره؟ قال في هذه الأوقات الخمسة التي سيذكرها الماتين. خب هذه الأوقات الخمسة التي سيذكرها الماتن اثنان منها متعلق بالفعل، هذه المواضع الخمسة الأوقات الخمسة اثنان منها متعلق بالفعل وثلاث منها متعلق بالزمان. قال المتعلق اثنان من هذه الأوقات الخمسة بالفعل وثلاثة بالزمان. خب المتعلق بالفعل ما هو؟ قال بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس. الإنسان يكره له أن يصلي صلاة نافلة مبتدئة في هذا الوقت بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. نعم يستطيع أن يصلي أن يقضي الصلوات، يستطيع أن يأتي بصلاة الشكر بصلاة الاستخارة بالنوافل قضاء النوافل اليومية، ولكن أن يأتي بمنافلة مبتدأ بها متبرع بها فثوابها قليل، يكره في هذا الوقت في هذا المقطع. قال اثنان منها بالفعل، الفعل الأول بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، الثاني بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. هذا ما يتعلق بالفعل. وأما ما يتعلق بالزمان قال وثلاثة من هذه الأوقات الخمسة التي تكره فيها النوافل المبتدئة وثلاثة بالزمان عند طلوع الشمس، أي بعد طلوع الشمس، عند طلوع الشمس مراده يعني بعد طلوع الشمس حتى ترتفع الشمس ويستولي شعاع الشمس وتذهب تلك الحمرة المشرقية التي هي قبل طلوع الشمس، لأنكم تعلمون أنه قبل أن تطلع الشمس تحصل هناك حمرة في المشرق. يقول ومن الأوقات التي تكره فيها النوافل المبتدئة هو من طلوع الشمس إلى أن ترتفع الشمس وتذهب الحمرة المشرقية. فإذا ذهبت الحمرة المشرقية وارتفعت الشمس إلى أعلى فبعد لا يوجد فيها تلك الحمرة، عند ذلك ترتفع الكراهة أيضا. قال عند طلوع الشمس أي بعد طلوعه حتى ترتفع الشمس ويستولي شعاعها وتذهب الحمرة المشرقية، الحمرة التي كانت سابقة على طلوع الشمس، وهنا يتصل وقت الكراهتين الفعلي والزماني، لأنه الأول ماذا كان؟ بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وهذه أيضا ماذا؟ تبدأ بعد طلوع الشمس إلى أن يرتفع شعاع الشمس وتذهب الحمرة المشرقية. قال وعند غروبها، يعني ماذا؟ وعند غروب الشمس، يعني بعد غروبها. وعند غروبها أي ميل الشمس إلى الغروب واضطرار الشمس حتى يكمل هذا الغروب بذهاب الحمرة المشرقية. فإذا ذهبت الحمرة المشرقية عند ذلك ماذا؟ ترتفع الكراهة. أيضا هنا ماذا؟ تجتمع الكراهتان الفعلية والزمانية، الفعلية بعد صلاة العصر إلى الغروب، والزمانية التي تبدأ من الغروب إلى ذهاب الحمرة المشرقية. قال وتجتمع هنا الكراهتان كما ذكرنا في وقت واحد، وكذلك الموضع الخامس الوقت الخامس الذي تكره فيه النافلة المبتدئة وعند قيامها، أي الشمس في وسط السماء ووصول الشمس إلى دائرة نصف النهار قبل أن تزول، إلى أن تزول الشمس. فإذا زالت الشمس عن وسط السماء عند ذلك ترتفع الكراهة. قال وعند قيامها أي الشمس في وسط السماء ووصولها إلى دائرة نصف النهار تقريبا إلى أن تزول الشمس عن وسط السماء، عند ذلك تزول الكراهة. نعم يستثنى من هذا الأمر الخامس يوم الجمعة، فإنه في يوم الجمعة يستطيع الإنسان أن يأتي بنافلة صلاة الظهر أو نافلة صلاة الجمعة أن يأتي بها ماذا؟ قبل الزوال، إذا خشي أنه بمجرد أن تزول الشمس ستبدأ ماذا؟ صلاة الجمعة، ستبدأ صلاة الجماعة، فلا يسعه الوقت لأن يصلي نافلة الظهر أو نافلة الجمعة، عند ذلك يقدمها ماذا؟ على الزوال. هنا معذور ويحق له ذلك وترتفع الكراهة. أحسنتم. في هذا يقول أن الاستثناء سيكون استثناء منقطعا باعتبار أنها صارت من ذوات الأسباب، ونحن بحثنا في النوافل المبتدئة. إلى أن تزول إلا يوم الجمعة فلا تكره النافلة في هذا اليوم عند قيام الشمس لاستحباب صلاة ركعتين من نافلتها، أي نافلة الجمعة حينئذ. الشارح يقول وفي الحقيقة هذا الاستثناء منقطع وليس بمتصل، لأن نافلة الجمعة يعني قوله إلا يوم الجمعة الماثل، هذا الاستثناء بعد استثناء منقطع لا استثناء متصل، لأن نافلة الجمعة من ذوات الأسباب. إلا أن يقال بأنه مو فقط يستطيع أن يصلي نافلة الجمعة قبل الزوال، بل يستطيع أن يصلي أي نافلتين، عند ذلك يكون الاستثناء متصلا. إلا أن يقال بعدم كراهة المبتدئ فيه، أي في يوم الجمعة قبل الزوال أيضا، عملا بإطلاق النصوص باستثنائه، باستثناء يوم الجمعة. ثم ولا تقدم النافلة الليلية على الانتصاف، قلنا وقت صلاة الليل من أي وقت يبدأ؟ بعد النصف الأول إلى الفجر الثاني الصادق. خذ، هل يحق الإنسان لا لعذر أن يقدم صلاة الليل على النصف الأول أو لا يحق؟ يقول لا، لا يحق له ذلك. لماذا؟ لأن وقت نافلة الليل يبدأ بعد النصف الأول. نعم، إلا إذا كان له عذر وسيذكر تلك الأعذار، عند ذلك يحق له أن يقدم صلاة الليل على نافلة على منتصف الليل. ولا تقدم النافلة الليلية على الانتصاف إلا لعذر كتعب وبرد أو برد ورطوبة رأس. مراد من رطوبة الرأس يعني يعلم أنه لو نام لا يستطيع أن يقوم قبل أذان الفجر حتى يصلي صلاة الليل. ورطوبة رأس وجنابة ولو اختيارية، ويشق عليه الغسل بعد ذلك لأنه الجو بارد ولا يوجد عنده ماء حار كافي، فهنا سيحرم من صلاة الليل، فهنا يحق له أن يقدم صلاة الليل على منتصف الليل. وجنابة ولو اختيارية يشق مع تلك الجنابة الغسل في هذه الموارد وأمثال هذه الموارد، ليست خصوصية لهذه الموارد وإنما هي من باب المثال، فيجوز تقديم صلاة الليل حينئذ من أوله ولكن بعد العشاء، يعني بعد أن ينتهي من صلاة العشاء وبعد أن ينتهي من نافلة العشاء، ولكن بنية التقديم أو بنية الأداء، خلاف بين الفقهاء. المعذور الذي يحق له أن يقدم صلاة الليل على منتصف الليل يعني وقتها يتسع، أو أنه يصليها في غير وقتها، قولان في المسألة. قول يقول بأنه إذا كان له عذر فيتسع وقتها ليشمل ما قبل منتصف الليل، وقول يقول لا، وقتها هو منتصف الليل وهذا يصليها في غير وقتها من قبيل القضاء، فإنها صلاة في غير وقتها. فهذا يقول إما بنية التقديم، بل من قبيل، ما قلت أنه من قبيل، قلت من قبيل القضاء، بنية التقديم يعني تقديم الصلاة على وقتها، هذا من قبيل أنه يستحب للإنسان أن يغتسل يوم الجمعة. ها؟ من المستحبات مغسل يوم الجمعة؟ قد إذا علم الإنسان أنه لا يحصل على الماء يوم الجمعة يستحب له ماذا؟ أن يقدره يوم الخميس. قال بنية التقديم أو بنية الأداء، إذا قلنا أن المعذور يتسع له وقت صلاة الليل فيشمل ما قبل منتصف الليل. ومنها الشفع والواتر، لا تتصورون فقط نحن نتكلم في الثمان ركعات التي هي صلاة الليل، ما ذكرناه في الثمان ركعات يأتي في الشفع والوتر أيضا، يعني يحق له التقديم على منتصف الليل. سؤال، خب افترضوا ان هذا الانسان معذور، خب الافضل ان يقدم الصلاة على منتصف الليل صلاة الليل او ان يقضيها بعد ذلك، يكون وقضاؤها افضل. يعني اذا دار الامر بين ان يصليها قبل ذلك وبين ان يصليها بعد ذلك، فالافضل ماذا؟ ان يصليها قضاء بعد ذلك. يعني الانسان اذا اراد في الليل بعد صلاة العشاء ان يصلي صلاة الليل فليجعلها قضاء الليلة السابقة، مو يجعلها اداء للليلة الآتية. فليجعل هذه الصلاة التي يريد ان يصليها بعنوان صلاة الليل لا يجعلها صلاة هذه الليلة التي ستأتي، بل يجعلها ماذا؟ قضاء الليلة السائتة. وكذلك في الليلة التي بعدها لا يجعلها اداء للصلاة الآتية، وانما يجعلها قضاء للليلة الماضية، وهكذا. وقضاؤها افضل من تقديمها، من تقديم صلاة الليل في صورة جواز التقديم، اما اذا لم يكن له عذر فلا يجوز له تقديم صلاة الليل على منتصف الليل. هذه الى هنا انتهى البحث في النوافل. الان بحث اخر، يعني هنا لابد ان نضع نقطة، انتهت الجملة السابقة. نحن الى هنا كنا نقول الصلاة في اول الوقت افضل من تأخيرها، يعني صلاة الظهر في اول وقتها افضل ام تأخير صلاة الظهر في اول وقتها، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، الا في بعض الموارد فان الافضل ماذا؟ تأخيرها عن اول الوقت. يقول واول الوقت افضل من غيره، ولكن الا في مواضع. هذه المواضع كثيرة، بعضهم كما يقول الشارح اوصلها الى 25 موضعا. الافضل تأخير الصلاة عن اول الوقت. هنا يذكر الماتن ثلاث من تلك الموارد، والشارح يذكر بعض الموارد الاخرى ومواردها كثيرة في الفقه. قال واول الوقت افضل من غيره، اي من غير اول الوقت، الا في مواضع ترتقي تلك المواضع الى 25 الى 25 موضعا ذكر اكثرها، اي اكثر تلك المواضع ذكرها المصنف في كتاب النفليات، وحررناها نحن مع الباقي، يعني مع تلك الامور التي مواضع التي لم يذكرها في شرح النفليات. وقد ذكر المصنف من تلك المواضع هنا، اي في كتاب الروضة، ثلاثة مواضع. لمن يتوقع زوال عذره، خب الان هو معذور، يستطيع يريد ان يصلي ولكنه لا يوجد عنده ثوب ساتر، خب يستطيع ان يصلي بلا ساتر او لا يستطيع، سيأتي ان شاء الله يستطيع ذلك، ولكن يحتمل انه بعد 3-4 ساعات يحصل على الساتر، فالافضل ماذا؟ ان يؤخر الصلاة الى ان يحصل على الساتر. او كان له ساتر ولكنه لم يكن، كان الساتر نجسا ونحن نشترط في الثوب ان يكون طاهرا، ولكن يحتمل انه بعد 2 أو 3 ساعات او في اخر الوقت سيحصل على ماء يستطيع ان يطهر به الثوب، الافضل له ماذا؟ ان ينتظر الى ذلك الوقت. او الان عاجز عن القيام لضعف لمرض، ولكنه يرجو انه بعد 3-4 ساعات يستطيع ان يصلي الصلاة عن قيام، فالافضل له ماذا؟ ان ينتظر الى اخر الوقت ويصلي صلاته عن قيام. فهنا الافضل ان يصلي في اول الوقت عن جلوس، او الافضل ان يصلي في اخر الوقت عن قيام. يقول لا، الافضل له ان يؤخر الصلاة ويصليها عن قيام، لا ان يقدم الصلاة ويصليها عن جلوسين. قال لمن يتوقع زوال عذره بعد اول الوقت كفاقد الساتر، ستر العورتين كما سيأتي بحثه، او فاقدي، او كفاقدي وصف الساتر كالطهارات، فإن الساتر يشترط فيه أن يكون طاهرا، صفته الطهارة، فلو كان يوجد عنده ساتر ولكنه ليس على الوصف المطلوب شرعا وهي الطهارة، فهنا ايضا يحق له بل الافضل ان يؤخر الصلاة الى ان يحصل على وصف الساتر وهي الطهارة كفاقد الساتر او وصفه والقيام يعني وكفاقد القيام في اول الوقت فالافضل له ان يؤخر الى اخر الوقت ان كان يرجو زوال ذلك العذر ويستطيع الصلاة عن قيامين وما بعده من المراتب الراجحة. يقول هذه امثلة ضربناها لكم. افترضوا ان الانسان الان في اول الوقت لا يستطيع ان يصلي الا عن ايماء لا يستطيع ان يحرك الا اي شيء مستلقا على ظهره لا يستطيع ان يتحرك على الاطلاق ولكنه يعلم في اخر الوقت يستطيع ان يصلي عن جلوس ركوعه صحيح اذا الافضل له ماذا ان يؤخر الصلاة الى اخر الوقت. الان عن جبيرة مثلا لا بد ان يؤخر ماذا الى ان يستطيع ان يتوضأ صحيحا. قال وما بعد القيام من المراتب الراجحة على ما هو به يعني راجحة على ما هو به من الحال اذا رجى القدرة في اخر الوقت وكذلك الماء يعني وكفاقد الماء. تتذكرون نحن قلنا في باب التيمم ان الانسان اذا كان فاقدا للماء في اول الوقت هل يجوز له ان يتيمم ويصلي او لا يجوز؟ قلنا قولان في المسألة قول يقول او ثلاثة اقوال قول يقول يستطيع ان يتيمم مطلقا ويصلي سواء رجع حصول الماء بعد ذلك او لم يرجع. قول يقول يجب ان يؤخر مطلقا سواء رجع حصول الماء او لم يرجع. وقول قال بالتفصيل وذلك القول الذي كان يقول بجواز تقديم التيمم الصلاة مع التيمم في اول الوقت مطلقا. هنا يقول المستحب ان يفعل ذلك ام المستحب ان يؤخر؟ قال استحبابا ان يؤخر اذا تذكرون قال المستحب له ان يؤخر الصلاة الى اخر الوقت. كذلك يقول وكفاقد الماء على القول بجواز التيمم مع السعة يعني مع سعة الوقت والا اذا قلنا لا يجوز التيمم مع السعة فبهذا المورد يجب عليه ان يؤخر الى اخر الوقت. والماء على القول بجواز التيمم مع السعة ولإزالة النجاسة غير المعفو عنها. قلنا بعض النجاسات كالدماء الثلاثة إذا وقعت على الثوب معفو عنها أم لا؟ غير معفو عنها. طبعا لا يوجد عنده ماء. طبعا هذا داخل في وصفه باعتبار أنه فاقد للطهارة بعد تكراره كان تكرارا. ولإزالة النجاسة غير المعفو عنها. هذا المورد الأول. المورد الثاني ولصائم يتوقع غيره يغيره فطره يعني أن هذا الصائم يتوقع أن الغير يفطره فهنا يستطيع هذا الإنسان أن يؤخر الصلاة لهذا التوقع. هو الآن صائم ويتوقع من الغير أن يقدم له الإفطار ولكن يحتمل أنه لو ذهب إلى الصلاة فإن الإفطار ماذا؟ قد يذهب منه فهنا يحق له أن يؤخر الصلاة لهذا الكيس من الإفطار. ولصائم يتوقع غيره فطره ومثله من تاقت نفسه إلى الإفطار. تواجدين بأنه بعض الصائمين أساسا تتوق نفسه إلى الإفطار هذا إذا واقف أيضا إلى الصلاة فهي صلاته فقط ذكر الألفاظ وإلا ذهنه منشغل بالطعام. يقول الشارع الأفضل لهذا الإنسان أن يفطر ثم يأتي ماذا إلى الصلاة لا أنه يصلي ثم يأتي إلى الإفطار لا مو مطلق بلي يعني قاعدة عامة أن الإنسان لو كان يريد الصلاة الآن ولكن لا يوجد عنده تلك الحالة التي يقبل فيها على الله ولكن لو أخر الصلاة يستطيع أن يحصل على تلك الحالة الأفضل له أن يؤخر الصلاة. ومثله ما من تاقت نفسه إلى الإفطار بحيث يناسي الإقبال على الصلاة. شايفين أنتم بعض الأحيان الإنسان في السفر من يصل أول الوقت إلى مكان خب الناس يأتون ويصلون ولكن هو يجد نفسه متعب مسافر في السفر لو ذهب إلى البيت وأخذ دوشا من الماء يستطيع أن يقبل في صلاته أفضل مما لو أراد أن يصلي في الطريق. الأفضل له أن يؤثر الصلاة. فضيلة الوقت لا تزاحم الإقبال على الله سبحانه وتعالى. قال بحيث ينافي الإقبال على الصلاة. قال المورد الثالث وللعشاءين للمفيض من عرفة. خب الإخوة الذين ذهبوا إلى حج بيت الله الحرام ووفقوا لذلك والذين لم يوفقوا إن شاء الله يوفقون لذلك، خب في اليوم التاسع وهو يوم عرفة الإنسان قبل الغروب يبدأ بالإفاضة إلى المشعر الحرام إلى المزدلفة. خب هنا سيبدأ مع الغروب أو قبل الغروب بقليل، بل بعض الأحيان سيتأخر عن الغروب، هل يصلي صلاته في عرفة أم يؤخر صلاته ليصليها في المشعر الحرام؟ يقول الأفضل أن يؤخر المغرب والعشاء ويصليهما مع العين في المشعر الحرام وإن تكلف الليل، يعني وإن ذهب ثلث الليل. قال وللعشاءين للمفيض من عرفه إلى المشعر وإن تكلف الليل، يعني وإن ذهب ثلث الليل. بلي الروايات بلي الجماعة موارد كل 25 مورد ذكرها الفقهاء. بلي ما التفت شنو لا يؤخر ويصلي الجماعة أي بلي هو يعول في الوقت على الظن يأتي والحمد لله رب العالمين.